السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقرها بدينك حي وقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الخطاب للمؤمنين، والإشارة للشيطان: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. أولياء الشيطان الكهنة والسحرة والطواغيت الذين يؤذون الناس ويزعمون أنهم يستطيعون أن يضروهم. والشيطان أيضا يوسوس لضعفة الإيمان بأن الطواغيت قادرون على أن يضروهم، فيخوفهم منهم من أجل أن يرهبوهم، ويعظمهم في نفوسهم من أجل أن يرهبوهم. ولكن الله عز وجل كذب الشيطان وبين للمؤمنين أنهم لا يستطيعون نفعا ولا ضرا، وأن الأمر كله بيد الله فهو النافع الضار. فالواجب أن المؤمن لا يخاف إلا من الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه، فلا تخافوهم لأنهم ما يملكون شيء. وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا إلا من الله، فهو النافع الضار وبيده الأمر كله. والخوف نوع من أنواع عبادة، الخوف نوع من أنواع عبادة. فمن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. فلذلك حذرنا عز وجل أن نخاف من الشياطين، من شياطين الجن والإنس، لأنهم ما يملكون شيء. فإذا كانوا لا يملكون شيء فلماذا نخافهم؟ بل علينا أن نراقب الله ونخافه ونعتمد عليه، فهو الذي إذا خفناه أمننا ودفع عنا الشرور والآفات وكفانا الشيطان وجنده. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا إلا من الله، ومن خاف من الله أمنه الله. وأما الآية الأخرى وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يعني لا يهتم بالمساجد في بنائها وتشييدها وحفظها وصيانتها والقيام عليها إلا المؤمن، لأنه يدري أنها بيوت الله، إنما تبنى لذكره عز وجل وعبادته. وبنيان وعمران المساجد على نوعين: عمران حسي وعمران معنوي. فأما الحسي فهو التشييد والبناء والصيانة والمحافظة على المساجد. وقد جاء الفضل في من بنى مسجدا لله يريد بذلك وجه الله فإن الله يبني له به بيتا في الجنة. وبيوت الله مساجد الله هي بيوته في الأرض وهي مكان عبادته والتي من عظمها فإنما يعظم الرب عز وجل لأنها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكونك تعظم المسجد وتهتم به وتحرص عليه وتصونه وتكثر التردد إليه دليل على تقواك، لأن المساجد بيوت الله. فإذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فاعرف مكان مساجد عندك ومكان القرآن عندك، لأن القرآن كلام الله والمساجد بيوت الله. فمن عظم المساجد وعظم كتاب الله فإنما يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما العمران المعنوي فإنه عمران المساجد بذكر الله بالصلاة والذكر والاعتكاف تلاوة القرآن، فهذا عمران المساجد المعنوي، وهذا لا يقوم به أيضا إلا مؤمن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، حسب لذلك اليوم حساب واستعد له بالعمل الصالح. من آمن بالله واليوم الآخر، صدق بوجود الله وحدانيته وأسمائه وصفاته واتقاه فعظم شعائره وأقام الصلاة، لأنها أعظم الفرائض وأعظم العبادات، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أيضا من صفات المؤمنين الذين يخافون الله ويتقونه أن يؤدبوا زكاة أموالهم. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين الإيمان به، يعني إفراده بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ثم إقام الصلاة وهي الركن الثاني، ثم إيتاء الزكاة وهي الركن الثالث. وبين عز وجل أنه لا يقوم بهذا العمل ولا يحققه إلا من آمن بالله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لم يخف إلا من الله. لأن الذي يخاف الله دليل على قوة إيمانه وصدقه مع ربه. الذي لا يخاف إلا من الله ويراقبه فهذا دليل على صدق إيمانه. ولم يخش إلا الله، الخشية أعظم وأعلى درجات الخوف. إن الذي يقوم بهذه الأمور دليل على أنه يخاف الله خوفا شديدا. ومن لازم الخوف أن يتجنب كل ما يسخط الله على نور من الله يرجو ثواب الله. ولم يخش إلا الله، ما يخشى الشيطان ولا جنوده من الكهنة والسحرة وأمثالهم، لا يلتفت إليهم ولا يخاف منهم، إنما يخاف ربه عز وجل. فهذا هو المؤمن الحق الذي يراقب ربه في السر والعلن ويحرص على عمران المساجد حسا ومعنى، دليل على قوة إيمانه وكماله، ودليل على خوفه من الله ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من هذه أعماله وهذه طريقته فهو من المهتدين الذين هداهم الله إلى الحق والصواب والتوحيد الخالص والإيمان الصحيح الكامل. ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هكذا يجب على المؤمن أن يخاف الله في السر والعلن، ولا يخاف إلا من الله، وأن يعظم شعائر الله من بنيان المساجد وتعظيمها، لأن ذلك دليل على صدق إيمانه وعلى خوفه من الله وعدم خوفه من الشيطان وجنده. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب للباب، قال وقوله قوله تعالى ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال قلت ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية لم يعبد إلا الله، فإن الخوف كما قال ابن القيم عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، يعني لأن الخوف محله القلب، فإذا كنت صادقا تعظم الله فإنك تخاف من الله، وخوفك من الله يمنعك من معصية الله، وهذا محله القلب. فالخشية إذن أعلى درجات الخوف، فلا تخف ولا تخشى إلا الله، فإذا كنت كذلك فقد كمل إيمانك، لأن الخشية من أنواع عبادة. قد علمنا أن من خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، وفي هذه الآية بين الله عز وجل إنه ما يعمل هذا العمل من تعظيم المساجد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا المؤمن الذي خاف الله، إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. فمن كانت هذه أعماله فهو من المهتدين الذين هداهم الله إلى مرضاته وإلى تحقيق عبادته، فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. فمن هداه الله فهو المهتدي، ومن ضل ومن يضله الله فهو فلا هادي له. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس يعني من بعض الناس، يعني بعض الناس وليس كلهم، يقول آمنا بالله لكنه لا يثبت على هذا، بمجرد ما يحصل له أذية أو بعض المضايقة من أجل دينه فإنه يرتاب ويتراجع ويخاف من الناس أشد مما يخاف الله، فيجعل أذية الناس له كأنها أشد من عذاب الله، فلذلك قد يرتد ويرجع ويداهن ويجامل في دينه مخافة الناس، فهذا دليل على ضعف إيمانه وأنه لم يؤمن الإيمان الصحيح الكامل، لأن المؤمن إيمانه صحيح كامل لا يبالي ولو حصل له ما حصل، كما تقدم لنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، ما يهون عليه دينه ولو عذب ولو أوذي يثبت، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما آذاه قريش وسفهاء أهل الطائف، وكذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام تعرضوا لكثير من الأذى والتعذيب من المشركين، ومع ذلك ثبتوا وصبروا وتحملوا. كان المشركون يعذبون من آمن من فقراء المسلمين وضعفائهم، يعذبونهم في رمضاء مكة، إذا شدت حرارة الشمس في الظهيرة أخرجوا بهم وألقوهم على الصخر وعلى الأرض الحارة وآذوهم وضربوهم، يريدون أن يرجعوا عن دينهم، ولكن الذي الذي خالط الإيمان بشاشة قلبه لا يهم تعذيب الناس، لأنه مهما كان نهايته للمؤمن حميدة، وإن كان أنه يتألم أقصى ما يكون الموت، والموت حق، فإذا مات في سبيل الله فمآله الجنة. ولذلك منهم بلال رضي الله عنه كان يضعون عليه الصخرة الحارة الثقيلة ويضربونه بالشمس، يريدون أن يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام ويرجع عن دينه، فما يتزحزح ولا يغير ولا يتبدل ويقول أحد أحد، فلم يبالي بهم. وهكذا قريش لما تعرضوا للرسول عليه الصلاة والسلام وآذوه وطلبوا من عمه أبي طالب أن يتخلى عنه ويسلمه لهم، لأنه عارض دينهم ودين آبائهم وهو الشرك، وعرضوا عليه عروض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبه بهم ولم يبالي بعروضهم ولا بتهديداتهم، وقال عليه الصلاة والسلام مقولته المشهورة: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هكذا الإيمان الصحيح الثابت لا يتزعزع ولا يخاف من الناس ولا تهديداتهم، نهاية تهديدهم وتعذيبهم الموت، والموت حق، فإذا مات فهو في سبيل الله. لكن ضعيف الإيمان حينما يهدد بأنه إذا لم يترك أو يجابل في بعض الأمور فإنه سيحصل على شيء من الإهانة والتعذيب ونحو ذلك، فما دام انه ضعيف الإيمان قد ينقاد لهم وينصرف معهم فيساوي عذاب الناس وتهديداتهم بعذاب الله الذي يتوعد به الكافرين والعصاة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، هو في البداية يزعم أنه آمن، لكن بمجرد ما يتعرض لشيء من الأذى والتعذيب يتراجع ولو ظاهرا، المهم أنه ما يصبر ويتحمل الصبر الواجب. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني آذوه من أجل دينه، جعل ساوى عقوبة الله في الآخرة بتعذيب الناس وأذيتهم في الدنيا، فيتراجع ويجامل ويداهن فيترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات خوفا على نفسه من تعذيب الكفار. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ساوى ما يحصل له من أذية الناس بعذاب الله في الآخرة. فجامل وداهن وترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات من أجل أن يحصل على مرضات الناس وكف أذيتهم عنه، ولم يراقب ربه مراقبة صحيحة، ولم يتحمل أذية الناس من أجل دينه حتى يؤجر ويثاب ويدافع الله عنه، بل يتعجل بالمداهنة والمجاملة. وهذا ما سيتبين أيضا لنا في الأحاديث القادمة توضح لنا معنى هذا الكلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالواجب على المسلم أن يراقب الله وحده وأن يخاف الله وحده ولا يبالي بالناس وتهديداتهم وما يحصل منهم، بل يكون صحيح العقيدة كامل الإيمان قوي الخوف والرجاء، يجمع بين خوف من الله ورجائه فيما عنده حتى لا يستولي عليه الشيطان ولا يجد له عليه مدخلا. نعم. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله مناسبة الآية للباب باب الخوف، قالوا إنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. نعم، هذا هو الكلام الذي أشرنا إليه، وهو أن من الناس لضعف إيمانه وعدم خوفه من الله بمجرد ما يهدد بشيء فإنه يترك بعض الواجبات من دينه أو يرتكب بعض المحرمات خوفا من الناس ومجاملة معهم، دليل على ضعف إيمانه. فلو كان قوي الإيمان لم يبالي بهم، لتحمل ما قد يحصل له منهم في سبيل الله ولم يبالي، كما فعل كثير من الصحابة ومن غيرهم من أقوياء الإيمان الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله ولم يبالوا لإعلاء كلمة الله وتحقيق توحيده. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره. هذا الحديث يبين لنا معنى الآية التي مضت. إن من ضعف اليقين، يعني من علامة ضعف الإيمان، اليقين المراد به الإيمان، إن من ضعف اليقين يعني من علامة ضعف الإيمان عند بعض الناس أن تحمد الناس على رزق الله. الله عز وجل ساق لك رزق، وظيفة أو غيرها، وقد يكون فلان من الناس له سبب، قد يكون تسبب، لكن كونه تسبب هل يوجب ذلك أن تحمده وتثني عليه وتنسى فضل ربك؟ الذي حمله على هذا، حمل بعض الناس على هذا ضعف إيمانه وعدم تعظيمه لربه، وأنه اعتقد أن ما حصل له من الرزق بفضل فلان وفلان، والواجب أن يكون هذا من فضل الله، له الحمد والمنة ويشكر الله ويثني عليه. أما صاحبه الذي تسبب يدعو له لا بأس، أما أن يريد يضيف فضل له ويجامل معه في بعض الواجبات من أجل أنه خدمه في هذه المسألة، في هذه المعاملة، في شيء حصل له من مصالح الدنيا فيجامل معه في دينه، هذا دليل ضعف الإيمان. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله، هذا من علامة ضعف الإيمان، تحمد الناس على رزق الله تثني عليهم والله هو المنعم، تحمد الله تحمد الناس على رزق الله فتقول لولاك يا فلان ما حصل لي هذا شيء، هذا معناه انك اضفت الرزق والنعمة الى هذا المخلوق ونسيت فضل الله، وكل هذا المخلوق بذل جهدا واجتهد وتسبب لك هذا من الله، والنجاح الذي جعله الله على يده هو من الله، فالمخلوق ما يأتي بشيء إلا بتوفيق الله عز وجل، هو الذي يقيض لك الأسباب ويعينك، فعليك أن تحمد الله أولا وآخر وتثني عليه، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا تنسى فضل الله وتلتفت المخلوق وتعتمد عليه ثم تجامل معه في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات حياء منه ومجاملة. فالواجب علينا أن نحقق توحيدنا بالخوف الكامل من الله ورجاءنا فيما عنده، وأن نضيف النعمة إلى المنعم لا نضيفها إلى من تسبب. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لو فاتك شيء من المصالح ولم تحصل لك تصلت تقول هذا فلان لو سلمت منه كان حصل لي كذا وكذا، لكن هو الذي اعترض لي وهو الذي فعل وهو الذي فعل، لو أن الله قدره لك لحصل، فهذا فيه ضعف إيمان وعدم خوف من الله، وفيه أيضا مسبة للقدر، فلا يجوز لك تسب المخلوق لأن الله لم يقدر لك هذا الشيء الذي تريد، ما أو غيره تأخذه مثلا من أجل أن تسقي زرعا أو تسقي بهائمك، فالله ساق لك أي سبب من الأسباب وهيأ لك هذا السبب من أجل هذه المصالح، فتذهب وتثني على فلان وتذكره بالخير وتنسى فضل ربك. فالواجب عليك أن تحمد الله على رزق الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، فتوجه الشكر أولا وآخرا لله، فهو المنعم المتفضل، المنعم الحقيقي هو الله. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ما حصل لك هذا الشيء تسلطت على فلان تذمه وتهاجمه بالكلام تقول هذا لولاه لحصل لي كذا وكذا، لكن هو الذي صار في وجهي حجر عثرة، هو السبب، هو الذي كان السبب الأول والأخير في حرماني. لو أن الله قدر لك ما ضرك لا فلان ولا فلان، فإذا توجهت لفلان بالشكر والثناء على النعمة، وتوجهت لفلان بالسب والعتاب وتسخط عليه لأنه لم يحصل لك ما تريد، كل هذا دليل على ضعف الإيمان. والواجب الإنسان يبذل الأسباب للحصول على المنافع ويستعين بالله، فإذا رزق رزقا يحمد الله ويشكره، وإذا إن الله ما قدر هذا الشيء يصبر ويحتسب ويقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، شهدت والحمد لله، لكن الله ما أراد لعل في ذلك خير. ما يتسخط ولا يقول فلان وقف لي فلان كذا فلان، لا، فلان ما يملك شيء، لو أن الله أراد لك حصل لك كلما سعيت له أكثر، ولكن الله عز وجل هو المتصرف وحده. وإن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا كراهية كاره، يعني الرزق المقدر لك ليس الذي يجره لك ويأتيك به حرصك، هو صحيح احرص على ما ينفعك، لكن ليس معنى هذا أنك إذا حرصت قطعا ستحصل على ما تريد، كأنك تعتقد بأنك حصلت عليه بحولك وقوتك، لكن الله عز وجل حكيم عليم، يقدر لك نشاط وقوة على الحصول على هذا الشيء، ويقيض لك الأسباب فتحصل على ما تريد، ويدفع عنك الشرور والآفات والموانع فتسلم من المضادات، وكل ذلك من فضل الله عز وجل، فهو الذي أتانا بالخير وهو الذي دفع عنا الشر. لا تظن أن المخلوق قادر على أن ينفعك أو يضرك أبدا إلا بمشيئة الله عز وجل، هذا هو الواجب على الإنسان، تحقيق توحيده واعتقاده بربه أنه وحده النافع الضار، وأن الأمر بيده، فلا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا رحمته، ولا يبالي بالناس الذين يعارضونه أو يتهموه. إن من ضعف اليقين، يعني من علامة ضعف الإيمان، من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم علل ذلك بقوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، الرزق الذي قدره الله لك سيحصل لك لو تنام، ما دام له مكتوب لك سيحصل لك، وإن كان واجبا يبذل الأسباب لاكتساب الرزق، الأسباب المباحة. إن رزق الله لا يجره، يعني لا يأتي بحرص حريص، لو تسعى مثل ما يقول العوام، لو تسعى سعي الوحوش غير رزقك لا تحوش، يعني لو تحصل وتحرص وتفعل بالليل والنهار والله ما أراد لك هذا الشيء فإنه لم يحصل لك، فلا تجهد نفسك ولا تتعدى الحدود. عند ذلك يجب علينا إذن أن نعرف أن الأرزاق بيد الله، وأنه هو الذي يقيض لها الأسباب وتحصل لنا كما شاء الله. إن رزق الله لا يرد حرص حريص ولا يرد ولا يرده كراهية كاره، لو اجتمع الخلق على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك أبدا. لا تظن أن سعيك وجدك واجتهادك هو السبب الوحيد، هذه أسباب لكنها ليس معناها أنها بمجرد ما تعملها يحصل لك ما تريد، فإذا قدر الله عز وجل وأيدك بنصره وتوفيقه فإنه ينفعك بهذه الأسباب التي قدمت من صلاة أو صيام أو صدقات وغير ذلك، لأن الأعمال الصالحة تحمل صاحبها إلى ما هو أفضل، كما في الأحاديث التي تدل على ذلك. فالواجب علينا أن نعرف أن الفضل لله أولا وآخر. نعم. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تعمل المعصية أو تترك واجبات من واجبات دينك من أجل أن يرضى الناس عنك مجاملة معهم ومداهنة، تسمع الأذان وأنت وإياهم في المجلس فتستحي أن تقوم للصلاة لأنهم هم من الناس الذين لا يهتمون، فتجامل معهم وتجلس معهم مخافة أن يعيبوك أو يعيروك أو يعاتبوك أو يهددوك، فتجامل وتجلس معهم، الدليل على إيش؟ على ضعف إيمانك. فلو كان عندك القوة في الإيمان والقدرة على الفعل لما جاملت معهم، كان تقوم وتأمرهم بالقيام. وهكذا في جميع المجالات، في سواء في الصلاة ولا في غيرها، لا تجامل على حساب دينك، لا تجامل، اصدع بالحق ولا تبالي. إن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يترك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وأيضا قوله إن من ضعف اليقين ترضي. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط أن ترضي الناس بسخط الله، ترضي الناس بسخط الله، وذلك بفعل المحرمات أو ترك بعض الواجبات مجاملة معهم ومداهنة، ترضي الناس بسخط الله وتذمهم على ما لم يأتك الله. وهذا يفعله ضعيف الإيمان الذي يراقب الناس أشد مما يراقب الله، ما دام أن تعلم أن رزقك بيد الله وأن النفع والضر بيد الله وأن المخلوق ما يستطيع أن يملك شيء، لا يقدم ولا يأخر، فلا تبالي، قم بواجبات دينك وتجنب المحرمات وراقب ربك سرا وعلانية، وإن قال الناس ما قالوا وإن فعلوا ما فعلوا إذا كنت مؤمنا حقا. فلا ترضي الناس بسخط الله. وكذلك من علامة ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أو ومن علامة قوة الإيمان أن ترضي الله بسخط الناس، يعني من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، من التمس يعني من طلب رضا الله بسخط الناس يعني لم يبالي بهم رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عامله الله بنقيض قصده، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا طلبت مرضات الناس بسخط ربك بأن فعلت معصية خوفا من الناس ومجاملة معهم ولم تبالي بالله ولم تراقب ربك ولم تخاف عقوبته، فإن الله يعاملك بنقيض قصدك. الناس الذين طلبت مرضاتهم يسخطهم عليك ويجعل قلوبهم تبغضك. وأما إذا طلبت مرضات ربك بسخط الناس ولم تبالي بهم، فعلت الواجبات وتركت المحرمات خوفا من الله ولم تبالي بالناس، فإن الله عز وجل يرضى عنك ويرضي عنك الناس، يرضى عنك ويرضي عنك الناس. فراقب ربك وحده الذي رزقك بيده وأمرك بيده ومرجعك يوم القيامة إليه وحسابك عنده، فهو الذي سيحاسبك ويجزيك، يثيبك أو يعاقبك على حسب ما فعلت. فضل مرضاة ربك ولم تبالي بالناس، واتق المجاملة، احذر المجاملة في دينك مهما كان، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد تبتلى، قد يحصل لك شيء من الأذى، ولكن اثبت، تحمل في سبيل الله، تحمل حتى يتبين قوة إيمانك وصدقك مع الله. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله قال في حديث أبي سعيد الذي فيه أن من ضعف اليقين ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله، قال فيه أولا، قال أولا إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن والهم والحزن في الشك والسخط. يعني أن المسلم يجب عليه أن يراقب ربه ويتعلق به وحده، لا يبالي بالناس، لأن الأسباب هو الذي يقدرها عز وجل، وهو الذي يسخر لك الخلق حتى يحصل لك ما تريد. وإذا أن الله ما أراد لك هذا الشيء صرف عنك الأسباب وصرف عنك الناس الذين ربما يكون لهم قدرة على أن يساعدوك، لأن قلوبهم بيده. فعليك أن تتعلق بربك وحده ولا تبالي بالناس، فإذا فعلت ذلك فأبشر، فإن الله عز وجل سيرضي عنك الناس ويقيض لك الأسباب ويسر لك الأمور ويرضى عنك. فإذا رضي الله عنك صلحت أمورك كلها. فاطل مرضاة ربك ولو سخط الناس. ونسأل الله عز وجل التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم. يقول السائل أنه بفضل الله يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لكنه مع ذلك أثناء الصيام تغلبه الشهوة وتتحرك عنده، كيف يعمل بعد الصوم؟ إذا كان أعزبا وليس عنده زوجة، ما له إلا أن يعالج نفسه بالصبر والتحمل، لأنه قد يتسلط عليه الشيطان، يحاول أن يغويه، يحاول أن يغلبه حتى يفسد عمله فيقع بما يسخط الله، ولكن جهاد النفس، جاهد نفسك في طاعة الله وصبرها على طاعته واحبسها عن معصيته، فإن الصبر صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على الأقدار المؤلمة، فلا بد أن تجاهد نفسك بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله حتى يكمل إيمانك، فإن هذا من علامة قوة الإيمان، الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات، تحمل المشاق في سبيل الله، فجاهد نفسك، ما في إلا الجهاد. أقوى شيء هو أن تجاهد نفسك في سبيل الله، فإذا علم الله منك الجد والاجتهاد والصدق والإخلاص فإن الله عز وجل يعينك ويقويك بإذن الله، ويصرف عنك الشيطان ويعينك على نفسك الأمارة بالسوء. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.